بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء 24 من شهر صفر 28,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتابع درسنا في البعث الحثيث. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثالث. سبق معنا النوع الأول الحديث الصحيح، والنوع الثاني الحديث الحسن. النوع الثالث، قال: الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. بمعنى أن هذا القسم، هذا النوع، وهو الحديث الضعيف، اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح. وشروط الحديث الصحيح تقدمت معنا أنها خمسة شروط، هي شروط خمسة. الشرط الأول عدالة الراوي، والشرط الثاني ضبط الراوي، وفي الحديث الصحيح تمام الضبط، وفي الحديث الحسن أن يكون الضبط دون ذلك، يعبرون عنه بخفيف الضبط. الشرط الثالث اتصال السند. الشرط الرابع انتفاء الشذوذ. الشرط الخامس انتفاء العلة القادحة. فهذه خمسة شروط للحديث الصحيح وللحديث الحسن، هذه الشروط الخمسة، إذا توافرت في حديث يكون حديثا صحيحا أو يكون حديثا حسنا. إن اختل شرط يكون حديثا ضعيفا. إن اختل شرط، وكما تلاحظون في هذه الشروط الخمسة منها ما هي شروط في الراوي، ومنها ما هي شروط في الرواية، فإذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة صار الحديث ضعيفا. وحينئذ، يعني إذا نظرنا إلى هذه الشروط الخمسة وكذلك علمنا أنه إن اختل شرط منها صار الحديث ضعيفا، إذن الحديث الضعيف أنواع، الحديث الضعيف أنواع كثيرة، كما قال صاحب البيقونية: وهو أنواع كفر. الحديث الضعيف أنواع كفر. يقول المؤلف هنا ثم تكلم، يعني يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم تكلم، يعني الحافظ أبا عمرو ابن الصلاح، على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. وهذه الأقسام سوف تأتينا إن شاء الله قسما قسما. طيب، القسم الأول، أو الأفضل أن نقول النوع كما يتعبر العلماء. النوع الأول من الحديث الضعيف، وهي الرابع باعتبار التعداد العام للكتاب. النوع الرابع، طبعا هنا بدأ المؤلف، وهذا تبع لابن الصلاح، بذكر بعض أنواع الحديث التي لا علاقة لها بالصحة والضعف: المسند، المتصل، المرفوع، الموقوف، المقطوع. هذه مسميات لا تؤثر على الحديث، لكن في الحقيقة النوع الأول من أنواع الحديث الضعيف النوع التاسع المرسل، وما تقدم كله ليس له أثر. طيب، هذه الأنواع نأخذها. أولا قال المسند. ما معنى المسند؟ قال الحاكم، يعني أبا عبد الله صاحب المسند، هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعريف الحاكم هذا هو التعريف المشهور عند علماء الحديث، تعريف المسند، المسند ما اتصل إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهاه، ما اتصل إلى منتهاه يعني سواء كان المنتهى إلى رسول الله أو كان المنتهى إلى الصحابة. إذن تعريف الخطيب أعم وأشمل من تعريف الحاكم. الحاكم يقول ما اتصل إسناده إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقط. إذن ما اتصل إسناده إلى أبي هريرة أو اتصل إسناده إلى ابن عمر لا يكون مسندا على تعريف من؟ الحاكم. أما الخطيب فقال ما اتصل إسناده إلى منتهى، سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره من الصحابة بل حتى من التابعين. فإذا اتصل إسناد الحديث إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يكون مسندا على تعريف من؟ على تعريف الخطيب، لأنه قال إلى منتهى ولم يبين ولم يعين. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة، والأول هو المعتمد والمشهور عند أهل الحديث. أما ما قاله ابن عبد البر فهذا ليس بجيد، وكلام المحدثين يا أباه المحدثون يقولون هذا حديث مسند يعني اتصل إسناده. فابن عبد البر العبرة في تعريفه هنا أن يكون قائل الحديث من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، سواء الإسناد كان متصلا كان منقطعا، المهم أن يكون الكلام منسوبا إلى النبي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، يعني اتصل إسناده أو انقطع إسناده. فهذه أقوال ثلاثة، والأول هو المعتمد المشهور. وتعريف ابن عبد البر هذا ينبغي يعني احفظه، لأنه سوف يأتي نوع من الأنواع ينطبق عليه هذا التعريف، فإذا بلغنا إلى ذلك النوع ننتبه ينطبق على هذا التعريف. النوع الخامس قال المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. المتصل كل حديث اتصل إسناده إلى قائله إلى منتهى، سواء كان القائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الصحابة. وهذا التعريف تعريف المتصل هو تعريف المسند عند من؟ عند من؟ عند الخطيب. واضح؟ لأنه قال الخطيب يقول في تعريف المسند ما اتصل إسناده إلى منتهى. ما الفرق بين تعريف المتصل الآن هذا النوع الخامس؟ ما الفرق بين تعريف المتصل معنا الآن في النوع الخامس وبين تعريف المسند عند الحاكم أبي عبد الله؟ الفرق أنهما اجتمعا في شيء واختلفا في شيء. اجتمعا في شرطية اتصال السند، واختلفا في أن المسند عند الحاكم يشترط أن يكون مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما هنا فليس كذلك. قال النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. المرفوع ما أضيف إلى النبي من قوله من فعله من تقريره من وصفه، كل ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقال مرفوع، بغض النظر عن السند، سواء كان الإسناد متصلا أو كان منقطعا أو كان معضلا أو كان مرسلا أو كان معلقا، بغض النظر، المهم أن يضاف إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المرفوع. طيب، هذا التعريف، تعريف المرفوع الآن، كنا قبل قليل أشرنا إلى شيء عن ابن عبد البر، ما هو؟ ابن عبد البر عرف المسند بماذا؟ بأنه ما يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان متصلا أو مقطعا. وهذا التعريف الذي عرف به الحافظ ابن عبد البر الحديث المسند هو في الحقيقة تعريف ماذا؟ تعريف المرفوع على كلام المحدثين. إذن المرفوع، وكلمة مرفوع شوف يعني فيها شيء، فيها أدب، فيها أدب، لأن مقام النبوة مقام رفيع، فإذا كان الكلام مضافا إلى رسول الله قالوا مرفوع إلى مقام النبوة. شوف الأدب حتى في المصطلحات. وهذا ما يأتيك في الكتب أحيانا، يقول لك رفعه أبو هريرة. ما معنى رفعه أبو هريرة؟ يعني نسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويأتيك أحيانا في الكتب أيضا رواه ابن عباس مرفوعا، رواه ابن عباس مرفوعا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ابن عباس رواه ونسبه وأضافه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يقول رواه كذا وكذا ويرفعه عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، يرفعه. ما معنى يرفعه؟ يضيفه للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كلمة يرفعه أو رفعه فلان أو رواه مرفوعا. كلمة مرفوع يرفعه، هذا يعني أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يمر معك في الكتب، في كتب الحديث، فأنت تعرف هذا المصطلح ما معناه. قال ونفى الخطيب، الخطيب هذا هو الخطيب أبو بكر البغدادي المتوفى سنة 63 و400 في بغداد. وهذه السنة توفي فيها أيضا من؟ الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، أبو عمر ابن عبد البر، ولكن في الأندلس. أبو عمر توفي في الأندلس، والخطيب توفي في بغداد في سنة واحدة. وكان الخطيب حافظ المشرق، وكان ابن عبد البر حافظ المغرب. الأندلس تعرفونها الآن، تسمى أسبانيا، شبه الجزيرة هذه، هي هذه كانت الأندلس دولة إسلامية، بقيت دولة إسلامية 8 قرون، 800 سنة. وأظهرت علماء كبار وتواليف عظيمة، هذه شبه الجزيرة الأندلسية. في هذا القرن، القرن الخامس، في منتصف القرن الخامس الهجري، توفي هذان الحافظان الكبيران، الخطيب البغدادي في بغداد دار الخلافة، وتوفي ابن عبد البر في الأندلس هناك. فقال العلماء مات حافظ المشرق وحافظ المغرب، الخطيب وابن عبد البر. قال ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الحديث المرسل عند الخطيب لا يسمى مرفوعا، المرفوع عند الخطيب ما يرفعه الصحابي إلى رسول الله. طيب ما يرفعه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا لا يسمى مرفوعا عند الخطيب، وليس هذا الكلام مشهور ومعتمد عند المحدثين. ولذلك يقول المحشي هنا وتعقب مثل هذا الكلام الحافظ في النكت قائلا: والحق خلاف ذلك. والحق خلاف ذلك، بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد. الرفع من صفات المتن وليست من صفات الإسناد. يعني المهم أن يكون المتن مضافا للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان الذي أضافه من الصحابة أم من التابعين. الخطيب يقول: لا، يشترط أن يكون الذي أضافه من الصحابة. الحافظ ابن حجر تعقبه في ذلك وقال: لا، هذا ليس بصحيح. قال: الحق على خلاف ذلك، الحق خلاف ذلك. إذن هذا المرفوع. ثم قال: النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي. لذلك تقرأ في الكتب: هذا مروي عن أبي هريرة موقوفا، يعني من كلام من؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. رواه فلان ووقفه على عمر. ما معنى وقفه على عمر؟ يعني أضافه وجعله من كلام عمر رضي الله عنه. طيب، هذا حديث رواه فلان مرفوعا ورواه فلان موقوفا، هذه عبارة تمر عليك كثيرا في الكتب: فلان رواه مرفوعا وفلان رواه موقوفا. المعنى أن أحد الراويين جعله من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآخر جعله من كلام الصحابي. هذا معنى مرفوعا وموقوفا. قال: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. هذا كلمة الأثر اشتهر عند المتأخرين إطلاق كلمة الأثر على كلام الصحابة. يقولون: هذا أثر عن ابن مسعود، فيتبادر إلى الذهن أنه من كلام من؟ من كلام ابن مسعود. هذا عند المتأخرين، واليوم هو المشهور والكثير والمعتمد تقريبا. أما عند المتقدمين فالغالب أنهم ما يفرقون بين الحديث والأثر، والفقهاء هم الذين يعني أولعوا بهذا الشيء الفقهاء. ثم اشتهر هذا حتى عند المحدثين. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أن إنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. هذا يعني كما ذكرت لم يكن هذا معروفا أو مشهورا عند المتقدمين، هذا اشتهر عند المتأخرين. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي، والله أعلم. هنا في وهم. الطحاوي رحمه الله، أولا الطحاوي متقدم عن البيهقي. الطحاوي متوفى سنة 21 و300، يعني في بداية القرن الرابع. أما البيهقي متوفى سنة 58 و400، يعني في منتصف القرن الخامس. الطحاوي في وقته وفي عصره لم يكن التفريق معروفا ومشهورا، التفريق بين الحديث والأثر. لذلك ليس له كتاب اسمه السنن والأثر. الطحاوي له كتابان مشهوران معروفان مطبوعان. الأول شرح معاني الأثر، والثاني شرح مشكل الأثر. والطحاوي يريد هنا بكلمة الآثار يعني الأحاديث. فالطحاوي رحمه الله في هذا العنوان مشى على طريقة من لا يفرق بين حديث وأثر، وهذا هو المعروف والمشهور عند المتقدمين والطحاوي منهم. أما البيهقي فمتأخر معاصر الخطيب، فالتفريق في زمن البيهقي أوضح وأشهر، لذلك سمى كتابه السنن والآثار، ولعله يريد ذلك، أن السنن يعني المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار المضافة إلى الصحابة. ولذلك هنا يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ذكر كتاب الطحاوي مثال لما ذكر المؤلف فيه نظر، لأن كتابه شرح معاني الآثار، وكتابه الآخر مشكل الآثار، إنما يعني به المرفوع. هنا عقب المحقق يقول: أقول أما مشكل الآثار فنعم، وأما شرح معاني الآثار فإنه مشتمل على المرفوع والموقوف أيضا كما قال الحافظ ابن حجر في النكت، لكن الأصل هي الأحاديث، وأقوال الصحابة دخلت تبعا، فالعنوان أراد الطحاوي إطلاقه على ماذا؟ على الأحاديث، أما أثار الصحابة دخلت تبعا، فهذا لا يؤثر على التقرير، على تقرير أن الطحاوي لا يفرق ويريد بكلمة الآثار يعني الأحاديث. بقي نوع الأخير في هذا الباب وهو المقطوع، لكن نتركه إن شاء الله للدرس القادم يوم الاثنين بإذن الله عز وجل، نكتفي بهذا المقدار. هنا أسئلة، هنا يسأل عن حديث أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه اليمان والحكم يمني، وهذه الأحاديث. هذا السؤال كنت أجبت عليه وهو موجود في أسئلة وأجوبة في الموقع، في جواب عليه هناك. ما حكم شراء لعبة عروسة للبنت لكن بدون عيون وفم، شكل فقط لا بأس به، هذه العرائس وتسمى البنات يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس، كانت عائشة وهي صغيرة عندها شيء من ذلك لا حرج، ولكن تكون عروسة يعني ما فيها التصوير، ما فيها الأنف والعينان والشفتان، لا، تكون عروسة هكذا مطموسة تلهو بها البنت يعني، هذا لا بأس به، هذا شيء يعني جيد فيه تمرين لها يعني، تمرين لها على الرعاية والأمومة. يقول أخت أو تقول السائلة، ما أدري، أخت أخبرتني بأنه لا يجوز هدية الورد للمريض لما فيه من التشبه بالكفار، وقاست على هذه الفتوى للجنة الدائمة للإفتاء بأنه لا يجوز إرسال الورد للأخوات في البتوك، فهل هذا صحيح؟ هو في فتوى للجنة الدائمة صحيح بأن إهداء الورد للمريض لا يجوز، لأن هذا من عمل من؟ من عمل الكفار، فإهداء الورد للمريض فيه تشبه بالكفار لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك أيضا أخذ الزهور والورود ووضعها على القبور، أيضا هذا شيء قبيح أشد قبحا من الصورة الأولى، في تشبه الكفار، ولا يجوز إدخال الورود الزهور للمقابر. طيب، بقيت عندنا المسألة الثالثة التي جاءت في السؤال، إرسال الورد للأخوات في البلتوك، والله هذه صورة وردة تبعث بها إلى يعني الأخت إلى أختها، طيب هذا تعبير عن ماذا؟ هذا أولا. ثانيا، هل هذا شيء يفعله الكفار؟ يعني هل هذا شيء يفعله الكفار فنحن تشبهنا فيه يعني بهم؟ هذه حقيقة تحتاج إلى بحث وإلى نظر وتأمل حتى نجيب، والله المستعان. فنرجع النظر في هذه المسألة إلى وقت آخر إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.